قال أبو معاوية فتح الباري لابن رجب غير فتح الباري لابن حجر، لكن لم يكمله صلى إلى الجنائز وكتاب مقيم. نعم. قال ابن معاوية في حديثه وقال توضأ لكل صلاة حتى يأتي ذلك الوقت، والصواب أن هذا من قول عروة. وقال أيضا الصواب أن لم تكن الوضوء مدركا في الحديث من قول عروة. وقال أيضا وأحاديث الأمر بالغسل لكل صلاة كلها معلومة. الكلام حافظ الرجل يعني المحاضر اللي يرى أن هذه اللفظة غير ثابتة وأنها مدرجة من كلام عروة. نعم. قال ابن حجر مثل ذلك ودعا آخر قال ودعا آخر أن قوله أن توضأ بكلام عروة مقوم عليه وفيه نظر لأنه كان كلام عروة قال ثم تتوضأ في صيغة الإخبار، فلما أتى بصيغة الأمر شاك له الأمر الذي منقول ومنقوله فاغسل. قال ابن حجر وأما الأحاديث المرفوعة في الغسل لكل صلاة كلها مطلقة لا تجد مثلها نجا. قال الشيخ عنوان من هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وبين أبي بكر وعثمان كلهم قد اكتشفت عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها ورواه مالك أنها توضأ في شاعر مثل الأنفاق وأبو أسامة ووكيع بن عبد العزيز الدارمي وسفيان وغيره من التكليفات كما لفظ ثم توضأ لكل صلاة. وهو البخاري من طريق ابن معاوية محمد بن خاسم قليلا عن هشام وزاد هذه الجبهة طبع عليها تبعه محمد بن زيد بن النسائي وتبعه محمد بن سلمة وذاك بن شريك بن عوان ومسلم النسائي وجماعة من الأئمة يرون شذوذها لأنه لا إشكال عند المحدثين أن من لم يذكرها أوثق مما ذكرها فمالك وسفيان وابن المبارك وأبو أسامة لا يعرفون أحد من تقدم الإتقان وأما محمد بن زيد فإنه وإن كان ثقة فلا يمكن نعم والأقرب الله أعلم أنها يعني غير ثابتة أنها مدرجة من كلام عروة هذا هو الأقرب الله أعلم. وبناء على ذلك يعني لا يمكن نستطيع أن نلزم صاحب الحدث الدائم بالوضوء عند دخول وقت الصلاة، لكن نقول استحب له ذلك على الأقل خروجا من الخلاف لكن لا يجب عليه. يعني هذا هو الذي ظهر لي كنت في السابقة يعني على قول الجمهور أنه يتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما، لكن بناء على أن هذه الرواية أنها غير محفوظة فلا يكون هناك دليل يدل على وجوب الوضوء لدخول الوقت لصاحب الحدث الدائم. هل نستطيع أن نلزم عباد الله بما لم يلزمهم به الله؟ ولذلك الصواب أنه يقول استحب له أن يتوضأ عند دخول وقت الصلاة ولا نقول يجب ولا نقول يجب. هذا حقيقة يرفع الحرج عن بعض الإخوة الذين عندهم حدث دائم خاصة بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة الجمعة حقهم حرج عظيم لأن الجمعة ما يدخل وقتها إلا بالزوال، فهل يخرج ويذهب ويتوضأ ثم يرجع؟ فبناء على هذا القول نقول الحمد لله لا يجب ذلك وإنما غاية ما فيه أنه مستحب. طيب نعم ناخذ سؤال شفهي وسؤال مكتوب تفضل. لا اغتسال يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر وطلوع الفجر إلى صلاة الجمعة واليوم إذا أطلق مقصود به النهار سخرها عليه سبع ليال وثمانية أيام صومة أنا قال إذا تحدثكم الجمعة فليغتسل. نعم وصلوا يوم الجمعة يوم يطلق على النهار ويطلق على الليل. نعم. أحسن الله إليك يقول إذا اغتسل غسلا مجزئا ولم يتمضمض ولم يستنشق هل يرفع هذا حدثه الأكبر بناء على ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق وهو لا يريد الوضوء؟ نعم يرفع الحدث الأكبر لكن ليس له أن يصلي به، يرفع الحدث الأكبر ونقل الإجماع على ذلك ودامنا قد عم جميع بدنه بالماء ارتفع الحدث الأكبر بالإجماع ولو لم يتوضأ ويستنشق لكن لا يصلي به، إذا أراد أن يصلي نقول له توضأ. نعم. هل الاغتسال باللباس مجزئ إن كان واجبا؟ نعم إذا عم جميع البدن فإنه مجزئ. نعم. أحسن الله إليك يقول إذا حضرت المرأة الجمعة فهل تغتسل؟ نعم إذا حضرت المرأة الجمعة فإنها تغتسل لعموم الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل ويشمل المرأة والرجل. نعم. أحسن الله إليك ما حكم البسملة والاستعادة داخل دورة المياه؟ هي عند الجمهور أنها أن البسملة مكروهة